قال الإمام الخلال رحمه الله في كتابه السنة: السنة في التفضيل. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه سأل أباه عمن لا يفضل أبا بكر وعمر على غيرهما، قال: السنة عندنا في التفضيل ما قال ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر وعمر وعثمان ونسكت. تفضيل يعني تفضيل الصحابة بعضهم على بعض، هل هذا من السنة أم نقول خلاص كلهم يعني أصحاب رسول الله ولا نفضل؟ كلام الإمام أحمد هذا صارح، ابن الإمام أحمد يسأل أباه الإمام أحمد عن التفضيل فقال السنة عندنا في التفضيل، لأن ابن عمر يقول كنا نفضل بين الصحابة فهذا فنزلوا أبو بكر وعمر وعثمان، يعني سيقولون هذا ترتيب فيفضلون، فالصحابة أنفسهم كانوا يفضلون يعني يذكرون من الأفضل يعني فيه الصحابة، فالسنة هو التفضيل. نعم. أخبرني محمد ليس ترك التفضيل وإنما التفضيل والسنة. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثه أن أبا عبد الله قال: لا أذهب إلى ما روى الكوفيون إبراهيم وغيره ولا إلى ما روى أهل المدينة، لا يفضلون أحدا على أحد. يعني ما أحد لا يذهب إلى هذا الذين قالوا يعني ما في تفضيل بين يعني الصحابة، إنما الصحيح هو تفضيل. نعم. أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان أن أبا عبد الله سأل عن رجل يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفضل بعضهم على بعض. سؤل عن رجل يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفضل بعضهم على بعض. لا يفضل بعضهم على بعض. وهو يحبهم. قال: السنة أن يفضل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي من الخلفاء. نعم. هذه هي السنة التي جرى عليها الصحابة. ثم أن النبي كان يعني أساس هذا من عنده صلى الله عليه وسلم، أنه كان يفضل بين أصحابه. الحديث الكثيرة التي يجعل لأبو بكر الصديق مكانة ليس كثيرة، كقوله: أما أنتم بتاركه صاحبي صدقني يوم كذبني الناس. أبو بكر الصديق قال: صدقني يوم كذبني الناس. قال: جئتكم بالحق فكلكم قال كذبت وهو قال صدق. النبي بين ان له عكس يعني صح يعني منقبه ليست لاحد، انه عندما جاءه اول من صدق به الصديق رضي الله تعالى. وكذلك حديث كثيره في تفصيل يعني عكس الصديق كقوله: ان امن الناس علي في صحبته ومالي ابو بكر، ولو كنت متخذا من اهل الارض خليلا اتخذت ابو بكر خليلا، لكن صاحبكم خليل الرحمن. الاحاديث كثيره في هذا، وكذلك قوله: دخلت انا ابو بكر عمر وخرجت انا ابو بكر عمر، اني اؤمن بهذا انا ابو بكر عمر. نعم. من فضل ابا بكر وعمر ووقف. اخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد انه قال لابي عبد الله: من قال أبو بكر وعمر وسكت ولم يقل عثمان يكون تاما في السنة، فأقبل يتعجب وقال: يكون تاما في السنة يعني لا يكون تاما في السنة. نعم. يعني هذا يقول الذي يقول مثلا: أفضل ما أقول إلا أبو بكر وعمر ولا أذكر أحدا بعدهما. فقيل الإمام أحمد يعني الذي يقول: أنا أفضل أبو بكر وعمر وأسكت، من قال هذا يكون تاما في السنة يعني يكون قد أتى بالسنة على تمامها يعني ومن أهل السنة، فتعجب الإمام محمد الذي يكون تاما في السنة يعني شلون يعني ما يكون تاما في السنة، فتعجب من هذه المقالة. نعم. أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو طالب قال أبو عبد الله: بلغني أن يحيى كان يقف عند ذكر عمر وكان يأخذه من سفيان، فبلغ عبد الرحمن فأنكره على يحيى وقال: لمن تقتدي في هذا وأهل البصرة ليس هذا قولهم. نعم. وأخبرني يزيد بن الهيثم بن طهمان قال يحيى بن معين قال يحيى بن سعيد: كان رأس سفيان الثوري أبو بكر وعمر، ثم يقول قال يحيى بن معين وهو رأي يحيى بن سعيد. نعم. يعني هذا رأيهم سفيان ويحيى بن سعيد كانوا يعني يقفون عند هذا، لكن هذا لا شك أنه خالف السنة، فإنه أن الصحابة كانوا إذا ذكر الصحابة يفضلون يقولون أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي. نعم. أخبرني محمد بن موسى قال قال أبو جعفر حمدان بن علي أنه سمع أبا عبد الله قال وكان يحيى بن سعيد يقول عمر وقف وأنا أقف. قال أبو عبد الله أبو عبد الله وما سمعت أن هذا من يحيى، حدثني به أبو عبيد عنه وما سألت أنا عن هذا أحدا أو ما أصنع بهذا. قال أبو جعفر فقلت يا أبا عبد الله من قال أبو بكر وعمر هو عندك من أهل السنة؟ قال لا توقفني هكذا، كيف نصنع بأهل الكوفة؟ قال أبو جعفر وحدثني عنه أبو السري عبدوس بن عبد الواحد قال إخراج الناس من السنة شديد. يعني الإمام أحمد أن قوله إخراج الناس من السنة شديد لا أتوقع أن أخرج يعني من السنة يعني من وقف عند أبو بكر وعمر، لأن قد قال بهذا بعض هؤلاء يعني التابعين الطيبين، كانوا يقول بس أنا لا ما عندي تفضيل في الصحابة إلا أبو بكر وعمر بس واقف عندها. فكان الإمام أحمد يعني إذا سئل عن هذا يقول هل هؤلاء يعني يخرجون من أهل السنة؟ فيقول إخراج الناس من السنة شديد، عشان تخرج إنسان تقول أنه ليس من السنة لهذه المقالة لأنه يقف في التفصيل فقط عند أبو بكر وعمر، قال هذا شديد. أنا مش عندما أقول ما ليس من أهل السنة يعني أمر شديد يعني من الدين. نعم. قال أبو بكر الخلال الإنكار على من قدم علي على أبي بكر ومن بعده. نعم. أخبرني محمد بن الحسن الدوري بالمصيصة إملاء من كتابه قال حدثنا إملاء من كتابه قال حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن التفضيل فقال من قدم عليا على أبي بكر فقد طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قدم كلام أحمد من قدم علينا على أبي بكر فقد طعن على رسول الله، أن الرسول قدم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خاصة في مرض موته عندما قدمه الصلاة قال أمره أبو بكر فليصلي بالناس. الذي يسوى يقول أو علي أفضل من أبي بكر يبقى طعن على الرسول، يبقى هذا بطعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي فضل أبو بكر وقدمه على سائر المسلمين فيهم علي رضي الله تعالى عنه. نعم. ومن قدمه على عمر فقد طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعلى ابي بكر ومن قدمه. نعم. طعن على الرسول لان الرسول كذلك قدم عمر رضي الله تعالى عنه، وطعن كذلك على ابي بكر الذي قدم عمر على المسلمين واختاره للخلافه بعده. نعم. ومن قدمه على عثمان فقد طعن على أبي بكر وعلى عمر وعلى أهل الشورى وعلى المهاجرين والأنصار. نعم، لأن أهل الشورى والمهاجرين والأنصار كلهم اجتمعوا على تقديم عثمان على ستة، هؤلاء الذين اجتمعوا للشورى كلهم يعني تم الأمر في اختيار تقديم عثمان، وكذلك كل المهاجرين والأنصار كما ذهب عبد الرحمن بن عوف كان يذهب ويلتقي بالناس في منتدياتهم وفي أماكنهم حتى يسأل النساء أيهم يعني يقدمون عثمان أم علي، فيقول وجدت أن الناس لا يعدلون بعثمان أحد. نعم. أخبرنا الحسين بن صالح قال حدثنا محمد بن حبيب قال حدثني حاتم بن أبي حاتم الجوهري قال حدثنا قبيصة عن سفيان قال من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخاف ألا ينفعهم مع ذلك أحد. وأزرى بهم يعني احتقر رأيهم أنهم قدموا 12,000، هذول هم الذين قدموا يعني أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر، فالذي يقدم علي على هؤلاء يبقى كأنه طعن في عدالة كل هؤلاء الصحابة، وهذا الذي عمله الرافضة، فإنه طعن في عدالة الصحابة كلهم وقال إنهم خونة وإنهم ارتدوا وإنهم تقديمهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. نعم. حدثنا عباس بن محمد الدوري ومحمد بن عبد الله بن نوفل وابو امير قالوا حدثنا خبيث بن عقبه قال سمعت سفيان الثوري يقول من قدم على ابي بكر وعمر احدا فقد اجرى على المهاجرين والانصار ولا احسبه ينفعه مع ذلك عمل. ولا احسبه ينفعه مع ذلك عمل، يعني ان هذا يبطل عمله، لان هذا في حكم الرده، في حكم الرده لمخالفته يعني الاجماع، اجماع الصحابه على هذا والنصوص الكثيره يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم في تقديم ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم. قال وحدثنا الدوري حدثنا عبد العزيز بن عبان القرشي سمعت سفيان الثوري قال من قدم على أبي بكر وعمر أحدا فقد أجرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وأخبرنا الدوري سمعت يحيى بن معين يقول قال شريك ليس يقدم أحدا على أبي بكر وعمر فيه خير. ما في خير صح، هذا حقيقة كلام شريك. نعم. وحدثني الحسين بن صالح حدثنا محمد بن حبيب حدثنا الفضل بن موسى حدثنا ابراهيم بن بشار عن سفيان قال قلت لشريك ارايت من قدم عليا على ابي بكر وعمر؟ قال اذا والله يفتضح. نعم يفضحه الله يعني. نعم. وحدثنا علي وحدثنا علي بن حرب الطائي حدثنا اسماعيل بن عباس قال رجل لشريك في شيء من أمر علي، فقال شريك يا جاهل ما علمنا بعلي حين صعد المنبر وما سألناه؟ قال تعلمون من خير هذه الأمة بعد نبيها؟ قال أبو بكر ثم عمر. يا جاهل ونقول له كذبت؟ قلنا له صدق. يعني الذي تكلم في تفضيل علي على بكر عمر فشرك يقول يا جاهل هذا احنا سمعنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه على منبر هذا في الكوفه يقول خير يعني هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر، فيقول هذا الجاهل ان هذا علي بن ابي طالب على منبر الكوفه هذه كان يخطب بذلك. نعم. فنقول له يقول هل نقول لعلي كذب وهو يقول هذا؟ نعم. أخبرني الحسين قال حدثنا محمد قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن بشار عن سفيان قال قلت لشريك أرأيت من قدم عليا على أبي بكر وعمر؟ قال إذا والله يفتضح. أخبرنا الحسين بن عرفة بن يزيد العدلي قال حدثنا جرير عن مغير عن إبراهيم قال أول من أسلم أبو بكر الصديق. هذا لا شك أول من أسلم هو الصديق أبو بكر رضي الله تعالى. نعم. وأخبرنا أحمد بن الفرج أبو عتبة الحمصي قال حدثنا ضمرة قال حدثنا ابن عطاء عن أبيه قال أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثه قال سمعت أبا عبد الله يقول من زعم أن عليا أفضل من أبي بكر فهو رجل سوء لا نخالطه ولا نجالسه. نعم. أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل يفضل علي رجل يفضل عليا على أبي بكر وعمر رحمهم الله قال بئس القول هذا. نعم. الإنكار على من قدم عليا على عثمان رحمهم الله. يعني خلاصة هذا أن التفضيل من السنة والتفضيل هؤلاء الصحابة بحسب خلافتهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأن هذا الذي أجمعت عليه الصحابة وأجمع عليه المهاجرون والأنصار. نعم.